إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع محاضرات في علوم القرآن أو القواعد الأساسية والمقدمات الأساسية في علوم القرآن. انتهينا من الكلام على القراءات وعلماء القراءات والقراء المشاهير، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى باب آخر ومن مهمات هذه الأبواب، وهو باب النسخ. وإن كان هذا الباب فيه نوع الكلام عنه أو الكلام عنه يختص في بعض أفراده في علم الأصول والتعمق فيه، ولذلك سنتكلم عنه لكن بإيجاز، ولا يعني نتعرض للخلافات الشديدة مع الرد على المخالف، لأن الباب أصله أن نتكلم على المسائل التي فيها أو الآيات التي أثبتنا فيها النسخ وأنواع النسخ. تكلمنا عن النسخ وأدلة النسخ، ثم ضوابط حتى يكون أو توفر الشروط التي بها يكون النسخ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ. المبحث الثاني الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله ما يقع به النسخ، ما يقع به النسخ. فالنسخ يقع في القرآن وفي السنة، يقع النسخ قرآن بقرآن وقرآن بسنة وسنة بقرآن وسنة بسنة، على خلاف عريض بين العلماء، سنبين هذا الخلاف وكيفية الراجح في ذلك، مع عدم التطرق أو التعرض للمسائل الأصولية التي تتعلق به. الأصل في ذلك أن نقول النسخ قد ثبت، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإن الله جل في علاه بيّن بهذه الآية بدلالة واضحة على أن النسخ ثابت في الكتاب، وأيضا بقول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم مما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فاليوم إن شاء الله نتكلم على ما يقع به النسخ، نسخ قرآن بقرآن، بمعنى أن يكون رفع الحكم بالقرآن وإثبات الحكم قبله أيضا بالقرآن بالكتاب. فنسخ القرآن بالقرآن لا خلاف فيه، بل هو بالاتفاق، وقد وقع في الكتاب وظهر وأكثر من مثل، منها مثلا مسألة الصيام، أن الله جل في علاه خير للإنسان في بادئ الأمر الصوم، بين الصوم وبين أن يطعم، يعني بين أن يصوم وبين أن يفضي، يعني بالطعام. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فكانت مسألة على التخيير، ثم نسخ التخيير بالجزم بالصوم. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها يقصد فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال فنسختها. ولا يختلف أهل العلم في هذه السورة بحمل الأحوال بالاتفاق، وأيضا قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، أو يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، ثم نسخ إلى فاقرأوا ما تيسر من فاقرأوا ما تيسر منه. وأيضا نسخ العدة، الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذه ناسخة لحكم سبق ألا وهو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية منسوخة بالآية الأخرى، فهذا نسخ قرآن بقرآن، وهذا ظاهر وفيه الاتفاق ولا خلاف فيه. وأيضا السنة بالسنة تنزل منزلة القرآن بالقرآن. يعني إيش تنزل منزلة القرآن بالقرآن؟ أحسنت، في الاتفاق في أن السنة تنسخ السنة بالاتفاق، كما أن القرآن بالاتفاق ينسخ القرآن. ومثال الأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما كان في الحمر الأهلية، جاء النسخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمر الأهلية. وأيضا زيارة القبور نسختها السنة بعدما منع أباح. وأيضا من ذلك ما كان في حكم الركوع، فالركوع الأصل فيه كان التطبيق هكذا، أن يجعل على الورك هكذا كما كان ابن مسعود يركع بهذه الحالة، ونسخت هذه إلى على أن تكون اليد على الركبة، يقبت على ركبتين، كما في حديث علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أنهما دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. وهذه أيضا منسوخة، يعني السلام كان بين لما دخل لما صلى على يمينه وعلى يساره ردهما خلفه، هذه السنة، فكان الأول أن يكون على يمينه وعلى يساره، فصلى أحدهما فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فصلى، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله. إذن هو ينقل هذه سنة مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يضع اليد على الفخذ ويطبق، فكان ابن مسعود يصلي هذا ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا الفعل منسوخ لما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي، من أبوه؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا، وهذا التصريح بالنسخ، قال قد كنا نفعل هذا التطبيق، قال ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة النسخ، نسخ السنة بالسنة. أيضا نكاح المتعة كان حلالا، إما أن تقول أحله الشرع أو تقوله بالأصل، وجاء النسخ، جاء أولا النقل، لا نقول النسخ، لأن النسخ لا يكون على إيه؟ الأصل، إذا كان الأصل بقى في ذمة يبقى لا نسخ، فجاء جاءت السنة فنقلت عن الأصل بالحرمة ثم أحلت، فالتحليل هذا نسخ للتحريم، ثم بعد ذلك حرمت، فجاء التحريم الثاني ينسخ التحليل، أو التحريم الثالث ينسخ التحليل الثاني. يعني هي مراحل نكاح المتعة، قل الأصل أو قل بالسنة، لكن قل بالأصل، الأصل أن المناكح كانت على الإباحة، وجاء الشرع فمنع نكاح المتعة، ثم انتقل بالتحريم فحرمها في غزوة خيبر، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، نهى نفسه عن نكاح المتعة في غزوة خيبر، ثم أباحها في إيش؟ في غزوة أوطاس، الآية أوطاس، غزوة حنين، ثم في سماء أوطاس حرمها في بعد فتح مكة، بعد فتح مكة أباح المتعة، فنسخ الثاني، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبد إلى الأبد، فحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس، حرمها ونسخ هذا الحكم السابق. فهذه أيضا نسخ سنة بسنة، ونستريح في ذلك بأمرين، الأمر الأول هو أن الاتفاق ينسخ القرآن القرآن، والاتفاق ينسخ السنة السنة بلا خلاف، ثم ندخل في مسائل الخلاف، وهي مسائل عجيبة ترأس الخلاف فيها الإمام الشافعي، ألا وهو نسخ قرآن بسنة، نسخ القرآن بسنة، أن يثبت الحكم بالقرآن فتأتي السنة تنسخه. هذا على مذهبين جليلين مشهورين، المذهب الأول هو ما تبناه الإمام الشافعي وأيضا من أهل الرأي وأهل الحديث الإمام الثوري وهو رواية عن أحمد. فثلاثة يقولون بأن السنة لا تنسخ القرآن: الإمام الثوري والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وأيضا طائفة كبيرة ليست قليلة من أصحاب مالك، وطائفة من أصحاب مالك قالوا أيضا بأن السنة لا تنسخ القرآن. ولذلك قد قال الشافعي: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، يعني الله أظهر في كتابه أن النسخ الأحكام التي جاء بها الكتاب لا تكون إلا بالكتاب. أبان الله لهم أنه إنما نسخ الكتاب نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، ليست نسخة لا يمكن، وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب، على أساس أن الله جل وعلا قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فكان السنة علاقتها أنها تابعة بالقرآن، فلذلك لا تنسخ القرآن. ويمكن أن نقول أقوى ما يستدل به الشافعي في هذا الباب هو إيش؟ طب وإيش فيها؟ السنة ليست بخير أو مثل؟ اصبر أنت تستدل، فبين لي وجه الدلالة. طب هو من جنسها أيضا. طيب طبعا مثلها يبقى انتهى الموضوع، وقد ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وأنت تقولون السنة مثلها. طب كيف يستدل بها على أنها لا تصح، أو أن الشافعي ممكن يستدل بها؟ ها؟ نعم هو الشافعي أحسنت أجدت، بس طبعا مش هذا توجيه الآية، لكن هذا كلام وجيه، لأن الشافعي أيضا يستدل بقول الله تعالى: وإذا بدلنا آية، لا الآية الثانية اللي بيشتد عليها أنه يقول: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني التبديل ده ليس مني، من الله، والله جل وعلا تكلم بالقرآن، فهو يحتج بهذه الآية على أن المسألة من الله جل في علاه، إذا لا مدخل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإذا الآيات التي يستدل بها الشافعي: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، قال: ولا خير من القرآن، والسنة ليست مثل القرآن، القرآن جاءنا بالتواتر والسنة لم تأتي بالتواتر، بدأ يبين الفوارق. وأيضا يستدل بقول الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإذا التبديل ليس بيدي، التبديل بيد الله جل في علا، فهي فيها دلالة صريحة ووجيهة وقوية جدا، لولا أن المخالف يرد على هذا القول، وسنبين هذا المذهب الأول. وأما المذهب الثاني الذي يستدل به، المذهب الثاني الذي يقول أن الآية تنسخ بالسنة، ومذهب الأحناف طقس في الباب، وأيضا بعض المالكية، واختاره بعض الشافعي منهم إمام الحرمين جويني والغزالي، وهي رواية عن أحمد أو رواية ثانية عن أحمد، واختار ذلك أيضا ابن حزم الظاهري، قال بأن القرآن ينسخ بالسنة، ولذلك يبين أن القرآن والسنة من مشكات واحدة. هذا أصل الأصول عندهم، أن السنة والقرآن من مشكات واحدة، فإذا المثلية متواجدة، وإن كان قطع الدلالة له رفع في المرتبة عن ظن الدلالة، لكنهما من مشكات واحدة، والقرآن والسنة صنوان. فلذلك يرى الإمام ابن حزم ومن معه من وافقه في هذا الباب أن السنة تنسخ القرآن، وبينوا ذلك بأن الله جل في علاه قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، قال من البيان النسخ، فعل الرسول بينا أن البيان له أقسام، منها التبيين بالنسخ، فالنسخ أيضا يعتبر من البيان. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والنسخ بيان. ومثال المنسوخ حكمه من القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الآية مفادها أن الإنسان يوصي للوالدين، فنسخت هذه الآية بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو لا وصية لوالد. هذا كلام الجمهور يرون، وعندنا المثال الحقيقي يعني بعدما استدلوا على أن القرآن مثل السنة، وطبعا دليلهم القول في ذلك هو قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهذه أيضا دلالة واضحة على أن السنة من الكتاب، والسنة سن الكتاب، فلذلك يمكن أن ننسخ الكتاب بالسنة. واستدلوا بالمثل الواقعي، قالوا هذه الآيات دلالة لنا، وأيضا بالمثل التطبيقي الذي وقع يبين لنا أن السنة تنسخ القرآن. كان في بدء الأمر للمرء أن يوصي للوالدين بأمر الله جل في علاه، إذا قال الله جل في علاه كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، أن يوصي للوالدين. فجاءت النص السنة فنسخت الحكم في الآية بإيش؟ بأنه لا وصية لوارث، وهذا مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. هذا كلام قوي صراحة ليس بالهين، لكن هو مردود. ليش مردود؟ تعرف انتبه، طلب العلم لابد لهم الانتباه. تعرف الإجابة ليست سديدة. نعم احسنت، هذا الرد الذي رده الشافعي ان الايه منسوخه بايه المواريث، لان الله جل في علاه قد قسم لكل صاحب فرض فرض. قال الله تعالى وورثه ابواه فلامه، الى ان بين ميراث الاب والام، فبين في ايه المواريث الفروض. فلذلك اذا ضرب القران الفرض لكل وارث فليس له وصيه. وجاءت السنه مبينه، جاءت السنة مبينة، إن كان الحكم مجملا فجاءت السنة مبينة. ولذلك قالوا فأن الآية منسوخة بالآية، ولكن الحديث جاء يدلل على ذلك ويبين ذلك. هذا المخرج الذي خرج به الشافعي. الغرض المقصود هذه المسألة مهمة جدا، هي مسألة نسخ الكتاب بالسنة. وصراحة ما في مثل يستقيم لمن قال بنسخ الكتاب بالسنة يستقيم له أن هذا يكون مثل صحيح بأن القرآن ينسخ بالسنة. كل الأمثلة التي أتوا بها ثلاثة أو أربعة، أو كل أقصى ما أتوا به خمسة من الأمثلة، كل هذه الأمثلة كلها مردودة عليه، وكلها ليست مستقيمة، لا يصح أن يستدل بها أحد. ولكن الجمهور يرون بأن الوحي، بأن القرآن وحي والسنة وحي، فلذلك قالوا بأن الوحي ينسخ الوحي. وقد بين الله جل في علاه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، يقصد بذلك الأحكام، خير منها أو مثلها يعني في الأحكام مش في المراتب. ما ننسخ يعني في الأحكام لا في المراتب. فهو وانت ترى كثير من الأحكام المنسوخة، الحكم الذي شرعه الله جل في علاه فيه تحقيق المصالح للعباد، فهو خير. وإن كان الأول فيه تحقيق مصالح، الآخر أعظم تحقيقا لمصالح العباد، تطبيقا لقول تعالى نأتي بخير منها أو مثلها. طب بخير منها علمناها، طب وليما مثلها طالما الخير موجود وبالحكم السليم موجود، طب ليما النسخ؟ السؤال معروف، السؤال مفهوم، فهمت السؤال؟ ثاني سؤال، أقول قلنا تأويل الآية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قلنا الخيرية هنا خيرية في إيش؟ في الحكم، في الحكم تخفيفا وغيره لتحقيق مصالح العباد. يبقى إذن بخير منها يعني أفضل منها تحقيقا لمصالح العباد، فهذا قد علمناه. لكن مثلها، طب وإيش الفائدة من هذا؟ ما هو إذا كان هذا حكم فيه خير والحكم الآخر فيه خير وهو مثله في الخير، فيبقى الحكم الأول، لمن الناس إن كان على نفس التأويل يعني؟ ها قد لا تكون في الأحكام. إجابة سديدة. طب ولو في الأحكام نحتاج أيضا للإجابة حتى الآن. حسن لفض فوق، قال وما جعلنا القبلة الآن بمصيبة. وإن كان البيت الحرام أفضل من بيت المقدس، والدلالة أنها بمئة ألف صلاة، لكن ظهرت لنا حكمة ثانية. قال الله تعالى قد نعلم لا لا لا اسمع لا لا نفس الآية التي تتكلم بها. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا هذه الحكمة التي بين الله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن. يبقى هذه المسألة تمييز غربلة حتى يظهر صدق الصادق ونفاق المنافق، وحتى يعلو رجل مصدق بربه جل في علاه مستيقن، ويبين الاستسلام التام ومحض العبودية لربه جل في علاه، والعقيدة السديدة الصحيحة على محض ربوبية الله جل في علاه. فتمييز، فيكون الفائدة من هذا تمييز. والأمر الثاني إثبات النسخ ردا على طوائف أهل الكتاب الذين يرفضون نسخ الكتاب أو النسخ في الأحكام. هذه من الفوائد. المقام الرابع نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. وجمهور أهل العلم يرون جواز نسخ السنة بالقرآن، لأن الجماهير بل اتفاق أهل العلم أن للسنة أن تثبت حكما جديدا ليس أجيبه ما أحبش النوم ليس في القرآن. يعني السنة يمكن أن تأتي بأحكام جديدة ما أتى بها الكتاب. فإذا كان الاتفاق أن السنة تأتي بأحكام لم يأتي بها الكتاب كما بينا في التأصيل، فنقول بأن القرآن ينسخ السنة، يعني يأتي الحكم في الكتاب ينسخ الحكم الذي جاء به السنة. الشافعي رفض ذلك رفضا باتا، قال إذن لو قلنا بهذا القول هناك لوازم باطلة منها أولا، وطبعا الأدلة عنده يمنع نسخ السنة بالقرآن. ليش؟ مع أن التطبيق والتأصيل الذي أصله يمشي معه. اصبر بقى انت فهمت فالزم، نشوف الإخوة فهم ولا لا. ليش يمنع الشافعي مع أن التأصيل الذي أصله يمشي معه؟ وإيش التأصيل الذي أصله؟ بس همامة الفصل بقى والتعاون المشترك هذا اللي إيه التعمية مش عايزين. اللي يعرف يبين لنا أنه عارف. أقول الشافعي أصل أصلا في الناس صح أبا معاذ، طيب وهنا يتمشى مع أصله فلما يرفض؟ أريد شرح هذه الجملة فقط، كيف يتمشى مع أصله؟ صح سنت يعمل بالقول نأتي بخير منها، فهو يقول القرآن خير من السنة فله أن ينسى. ولما رفض؟ قال نعم نرفضه. ليش؟ ايش بقى اللوازم الباطلة؟ ما احنا قلنا انه هيبقى فيه لوازم باطلة. ايش اللوازم الباطلة اللي ممكن تتعب الانسان بقى بالقول بان القرآن ينسخ السنة؟ ها ليس كذلك. ها ايش فيها؟ ما تنسخ وتفصل وتبين وايضا تأتي بحكم جديد. ها ها لا ده اذا كان نسخ تبين ده نوع من الانواع. محمد سبت ايش ذراع ايش ما طيب. لا طيب ماشي، وممكن تأتي بأحكام جديد، فهل الحكم الجديد ده الآية تنسخه ولا ما تنسخه؟ هذا هو الكلام. لا كما قال الأخ هو نفس الكلام، وهذا كلام هو ده الذي احتج به الشافعي، لأنه قال لن تسلم لنا سنة بعد ذلك. يعني احنا لو قلنا القرآن ينسخ السنة كل حكم جديد يأتي فتأتي يقول لك على الأصل الذي كان في الكتاب، يقول لك الكتاب ناسخ للسنة، الحكم لا نأخذ به، فينسخ كثير من الأحكام التي أتى بها السنة بهذا الكلام. فقال لن تسلم لنا أحكام. صراحة الوجاهة في هذا الباب من القوة بمكان ومن التأصيل بمكان، رغم أن جماهير أهل العلم على أن القرآن ينسخ السنة، وضربوا على ذلك أمثلة كثيرة، منها أولا فرض استقبال بيت المقدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وهذه سنة فعلية، فنسخها الكتاب. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذه فيها دلالة واضحة على أن السنة تنسخ بالكتاب. وأيضا وطبعا هذه لا تأويل عند الشافعي، وأيضا من ذلك يعني من هذه الأمثلة أو الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. وأيضا كذلك روي أو جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين. فالسنة هنا يمكن أن تنسخ بالكتاب بهذا المثال الواقعي، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد ثبتت بالسنة، والنسخ جاء بالقرآن قد نرى تقلب وجهك. المبحث الذي يلي هذا المبحث طريق معرفة النسخ. إذا أثبتنا النسخ وقلنا النسخ يكون في القرآن ويكون بالسنة ويكون قرآن بقرآن وسنة بسنة وقرآن بسنة وسنة بقرآن مع إثبات بعض الأدلة على ذلك، فلا بد أن ننظر كيف يعرف المرء النسخ. إحنا شرطنا شرط أكيد وشرط عظيم في مسألة النسخ حتى نقول به، وهذا الشرط لابد أن تصاحبه دائما. إيش هو اللي أعرف فائده؟ شرط من أهم الشروط في مسألة النسخ. محمد جيد، بس ليس هذا الذي أريده. صح. لا، النسخ سابق، تأخر الناسخ عن المنسوخ، تأخر الناسخ عن المنسوخ. لابد أن نقول أن هذا الشرط الأكيد لمسألة النسخ. طيب، طريق معرفة النسخ بالتصريح في الدليل على أن الحكم السابق منسوخ. يأتي نعرفه، نعرف النسخ بالتصريح، لفظ صريح يبين لنا أن هذا الحكم السابق منسوخ. قال الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابر وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هنا ترى الآية فيها حكم أن الواحد من المسلمين يقف أمام 10، هذا هو الحكم. ثم بعد ذلك قال الله جل في علاه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، أن هذا من تخفيف الله على العباد من الناس. قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فنسخ الوقوف أمام 10، 1 أمام 2، فهذا نسخ، وجاء النسخ صريحا مصاحب للآيات. يبقى إذن من معرفة النسخ، من سبل معرفة النسخ التصريح كما في هذه الأمثلة. وأيضا من ذلك حديث بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. في رواية قال أنا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت. وهنا الحديث يبين لنا أحكام 3: زيارة القبور، وأيضا ادخار لحوم الأضاحي. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالنسخ ظهر في قوله فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. وأيضا النسخ هنا لما قال السلام نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا، وبين العلة أنه أصلا الحكم كان من أجل الدافة، ثم نسخه بعد ذلك لما اكتفى المسلمون. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. ما هو النبيذ؟ شو النبيذ؟ العنب. احسنت يا شيخ، بس احنا نريد تفصيل اكثر، يعني انت يعني امثالك يجعلنا ننشرح صدرا بان المجالس يكون فيها البراعم. انتم تقولون براعم ولا تقولون ايش؟ ما وجدنا برعما يطلب العلم بسبب من يعلم البراعم. ترى الجيوش البراعم والطلائع وما فيش ولا وقت فيهم طالب العلم ولا يريد طلب العلم، كل الذي يريد ان يعتني المنابر وياخذ الميكروفون ويشتغل. شغل كيفما شئت، افعل ما شئت، وبعدين الثمره. اخواننا الاكارم، كشف رحمة الله عليه هذا خطيب الأمة بلا منازعة، وباتفاق العلماء حتى الجهابذة كالألباني وغير الألباني، يعني هو أقل لكنه كشكول، ويقصد في أمور أنه تخليط الأحاديث الضعيفة بالصحيح، لكن هو حقا كان خطيب الأمة. أنا أخبرت من الثقات أنه على فراش موته بكر قال ليتني علمت أربعة جيوش ما يخرج منها واحد ولا اثنين تلتف الأمة به، وبعدين مصمصة وتسخيف حتى نعم بيحدث ضرب الكف على الكف، مش خاص بالنساء، المسألة على العموم، النساء شقائق الرجال في الأحكام، وبعدين السلام على بعض بعد السيء، وفي خارج المسجد والله هذا تصريحا قيل لي في أمور يعني ما أصدقه يحلف بغير الله ومش عارف ونواقض الوضوء لا يعرف، فإيش اللي بيحدث؟ البراعم هؤلاء ظلموا البراعم وظلموا الكبار، يعني والله العظيم أقسم بالله لما تخفى شمس العلم هذه مظلمة ليست بعدها مظلمة، وغش وتدليس وعدم معرفة أقدار الناس. يعني لما يقال في إن واحد زي سيد من سادات المحدثين في عصرنا، ما أقول في بلدنا فقط، من سادات المحدثين في عصرنا، يعني بعض الذين لا يفقهون يقولون نحتاج تزكيته. تزكية من يا هنالك؟ أنت أصلا لست شخصا، أنت عندما نراك ما نرى خيالك، وتقول أن هذا الرجل ما سيد المحدثين يحتاج تزكية، هذا كلام باطل. لما؟ لأن الجهل عام. ولما يسأل فلان مثلا طب نعم من ندرس الحديث يقول اذهب إلى فلان، وفلان هذا أقصاه رجل داعي مثقف، يعني رجل عنده تثقيف فقط ثقافات، بيجلس مع الإخوة بيتكلموا كويس جدا، بيحكوا قصص كويسة، وبعد القصص ممكن نتكلم بحديث أو حديثين وانتهى الموضوع. فأنت تحيل على الذي لا يتقن وتترك الذي يتقن، هل ده دين؟ والله ده غش للمسلمين، ورب السماوات والأرض لن يفوت عند ربه إلا في علاه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا من الدين ومن العدل بمكان. لكن يعني أن نهتم بالأشكال والصور وفي الداخل عطب، هذا ضياع وتضييع وتدليس، وبعد ذلك النتيجة والثمرة من 40 سنة ندعو إلى الله ثم السهم لا يعلم السهم إيش بيحدث، بينحدر، ولا ده كلام غير واقعي أو لابد أن يضرب بالنار من يتكلم بهذا؟ ده الحق، السهم ما على حتى الآن. وين التمكين؟ طيب أين التمكين؟ لما الضربة ليست بصحيح؟ أنت سدد وقارب على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لما تضيع الناس بهذا التضيع وتجعله لا يفقه شيء عن دين الله بل يمتلئ، ما هي المصيبة مش أنه لا يعلم شيء عن دين الله، المصيبة أنه يسير على الأرض يحسب أنه من أعلم أهل الأرض وهو على الخواء لا يعرف شيئا، فتراه ماشي منتفخ وإذا سئل أجاب، طبعا تقحم النار على بصيرة وهو في خواء. لما؟ لتحييد مسألة العلم، تجنيب مسألة العلم وعدم معرفة فضل أهل العلم. فالبراعم الله الله في البراعم، والإخوة المسكين اللي بيحبوا البراعم والطلايع والأسماء التي لا أعرفها هذه، فليتقوا الله في هؤلاء الشباب أو هؤلاء الأطفال، نحن نرجو أن يكون التمكين لهؤلاء. نحن جيل اندثر انتهى، احنا جيل مظلم، يغفر الله لنا لولا رحمة الله بنا وستره علينا المرخى علينا ضعنا، لكن الله أرحم علينا من أنفسنا. فيعني ضريق الأمل، البشاشة التي نتمناها أصلا إن شاء الله الخيط من النور الذي يستضيء ويصار عليه هم هؤلاء الأطفال. فبالله عليكم علموهم ولا تخرجوهم، لا تجعلوا يتزبب قبل أن يتحصر، لا تجعلوا يتزبب قبل أن يتحصر، لأنه سيفسد قبل أن يصلح. والمسألة كما نص عليها الإمام عمر والإمام الشافعي تفقهوا قبله أن تسودوا، وعمر الخطاب أيضا قال من ولى عليه من لا يفقه فقد أفسد، أو قال فقد جزم بهلاكي وهلاك من بعده. فلنتق الله ونرشد إلى أهل العلم، لأن هذا هو الحق وهذا هو الدين وهذا هو الإنصاف. ولا ولاء وبراء على شخص كائنا من كان، لا ولاء ولا براء على شخص كائنا من كان، ومن تحزب لفلان أو فلان واستغل بذله هذا رجل لن يسعد أمام ربي بما يفعل، هذا أشبه ما يكون بنفاق، لا يصح كائنا من كان. أنت ما في ولاء وبراء إلا على واحد فقط، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وكل يؤخذ من قوله ويرد. التقديس ليس في ديننا والتأليه ليس في ديننا، لكن أن تقول مثلا اليد الشمال واليد اليمين، لو قال لفلان الشيخ الفلاني يد الشمال واليد اليمين فهي يمين، والله انت لابد يقطع لسانك بما قلت، هذا غلو ستضيع به الشيخ وتضيع به نفسك، وما هذا الا الجهالات. هذا إلا بسبب الجهل العميق الذي نعيشه الآن، وأيضا تحييد المنهجية العلمية. المسألة كلها ولما تيجي تأتي لأنك تركز على المنهجية العلمية، انظر إلى الحرب الضروسة التي تحوطك من كل جنوب الأرض، سهام ده جاية من السماء، طيران علوي والصاروخ أرض أرض من أسفل وباليمين والشمال. لما؟ لأن هذه المنهجية بدعة. نعم ابتدع لنا دين جديد وأتى بكتب لا نعرف. يا إخوة أفاضل، هذا علم، هذا دين الله الذي علاه، ولن نصل إلا به. فأنا أقول بذلك لما رأيت، دخلت المسجد فسررت جدا، وجدت حافل من الأطفال، فقلت الحمد لله والشكر لله يا رب، يخرج منهم نص واحد، نص واحد فقط يخرج. أصلا أنا ما بتكلمش من عندي، ده مين ده؟ الأعمش ها وشعبة وهؤلاء. لما يقول وجاء الأعمش، اتكلم عن الأعمش سمعنا بمخراج، ويجلس في مجلسه 40,000، 40,000 في الرأي الأول، يستمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون العلم، لا يتماوتون، لا يبتسمون، لا يضحكون، لا يلعبون. ما واحد يقول للآخر أنت هندي، والثاني ما يقول ما يبتسم الآخر يقول أنت هتديله العصير الآن وتفتح، لا. هالكلام هذا كانت تطير له الرؤوس في مجالس العلم. لما ضيعنا الوقار في مجالس العلم ضاع الخير. أنت رأيت ابن مهدي كان يجلس، وكان يجلس طلبة العلم عنده، فكان الراوي يقول كأن على رؤوسهم الطيف. فذات مرة يقول وقد قال فلان، حدثني فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله، فوجد طالبا من أهل العلم ينظر إليه فيبتسم، يبتسم لإلقائه فقط. فلما نظر إليه قال أحدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتضحك، ما حدثتكم شهرا. ابتسامة، ابتسامة رقيقة، ابتسامة ما فيهاش أي إنكار، بل فيها قرب وتلطف من الشيخ، حرمتهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ شهر. هنا بقى أنت لو قلت لا والله لا حدثتكم شهرا، يقول الرجل في قلبي يا رب خذيها 5 سنين، ما لا يحن مما عندك أنت تعصر. هذا هو. فالرجل يعني كان أشق ما يكون عليهم أنه يقول لا أحدثك اليوم، من حبهم في الطلب، من رغبتهم في الإتقان، لأن هذا باب ليس باب هينا، وهذا سيبدأ من إيش؟ من الصغار هؤلاء. فالله الله في الصغار، اللهم إني برأت ساحتي بذلك الإخوة الذين يعني يكونون قد يعني تربعوا على عرش المسؤولية، على هؤلاء أنا أوجه لهم هذه النصيحة، اتقوا الله، ازرعوا في قلوب هؤلاء الأطفال حب طلب العلم، لأن النجاة في ذلك. ودعك بقى ممن يتخبط يمينا ويسارا وليس عنده ثمة شيء. وكما قلنا ديننا لا يبحث عن الكسر، ديننا لا يبحث عن الكسر، ديننا يبحث عن الإتقان، عن الرسوخ، وإلا الكسرة التي إذا جاءت عاصفة جعلتهم في الحديث في الأرض لا تفيد. فديننا يبحث عن الإتقان والرسوخ، ولا يكون ذلك إلا في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تتداعى الأكلة، يوشك أن تتداعى الأكل على قصعتها، تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكل على قصعتها. قال أم قلة النحم يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غساء، وما نريد نحن أن نكون من الغساء. فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا هذا الطريق وللإخوة المسؤولين. وأنا بصري معروف إلى من يكون مسؤولا عن هؤلاء، فأن يتقي الله ويأخذ بتلبيب هؤلاء الأطفال إلى مجالس العلم حتى وإن لم يفقه، يقول اجلس، هذه نجاتك، هذه حياتك. بعدما يجلس يألف المجلس، سيحب المجلس، بعد ذلك سيعرف قيمة شيخه الذي أجلسه في المجلس يدعو له ليل نهار إن كان وفيا، ولا علم إلا بالوفاء، كما كان يفعل الإمام أحمد ابن حنبل. غرض المقصود نرجع، لأني وجدت الطفل يجيب ففرحت بذلك وسعدت، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أبنائنا جميعا في مثل هذه المجالس التي الخير كل الخير فيها. الغرض المقصود نرجع إلى كلامنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في غير من حديث، في غير ما حديث، على أن السنة تنسخ بالسنة بالتصريح. نعم ما اسمك أنت؟ ها؟ لا تخاف، أنا أقبل رجلك مش يدك. أحمد عندك كم سنة؟ ما شاء الله. شوف أحمد، أحمد شوف أحمد يكتب الدرس وهو يجلس ومش عارف يكتب، بيجي يوميا من العملية. كيف نحملك على رؤوسنا يا ابني؟ الله أكبر. وأول الناس اللي بيجوا شوف كاتب ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وعلى الذين يطيقونه يا أيها المزمل الأمثلة بأسرها كتبها وأنا سريع والإخوة كلها تشتكي من السرعة وهو لا يدرك يا تعال لا يدرك التي كتبت بها تعال أنت بتتبنى ما تتبناه بأن الركبة ليست دعورة تعال قل اسمك عشان الإخوة تتشرف بمثلك ما اسمك أحمد ربيع الله يحفظك يا أحمد زادك الله خيرا مالك تبكي ده احنا نبكي فرحا بوجودك معنا والله الذي لا إله إلا هو أنت مثلك يحمد فوق الرؤوس احنا ما نمشيك على الأرض تعرف ذلك الله تدعولي أحمد بالله عليك تدعولي جزاك الله خير احنا نتشرف بوجودك معنا فضل إن شاء الله ولا قوة بالله حفظك ربي وجعلك نصرا للدين فهؤلاء يعني اهتموا بهؤلاء بالله عليكم حببوا لهم العلم فإن العلم نجاة الغرض المقصود السنة تعرف أو النسخ يعرف بالتصريح من نفس النص كما بينا في قول السلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها أيضا من الأمثلة على نسخ السنة بنفس النص حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالقيام في الجنازة أمرنا بالقيام في الجنازة يعني عند مرور الجنازة يجب القيام كان يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس يستدل من هذا الحديث أولا أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالجلوس وإن كان الصحيح الراجح في هذه المسألة أنها لا نسخ أن المسألة الأفضل أن يقوم وإذا جلس فهي مباح لأن الجمع أولى من النسخ لكن هو مثل يضرب على أن النسخ عندما تبناه يكون بالنص أمرنا بالقيام ثم للتراخي التوفر الشروط ثبت بإيش بنص ونسخة بنص وأيضا السابق واللاحق اللاحق هو الذي نسخ أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالجلوس وأيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ما مست منه ما مست النار ترك الوضوء مما مست النار ترك الوضوء مما مست منه مما مست النار وهذا عند الجمهور هذا عند الجمهور صحيح هذا منسوخ ولا غير منسوخ مش أبو هريرة ابن عباس ولا أبو هريرة لما قال له أنا أترك لما قال ابن عباس له أنا أترك يعني أتوضع من أجل الحميم قال لا يا ابن أخي لا تضرب لكلام رسول الله الأمثال عامة هم يقولون قول جابر ترك كان آخر الأمرين في توفيق وتوفير الشروط آخر الأمرين اللاحق هو الذي نسخ السابق كان السلام يتوضأ مما مست النار فقال وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وإن كان هذا عموما على النسخ لكن الجمال البعير أكل لحم الجزور يخرج من ذلك الراجح الصحيح أنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور وهذا تفصيله في الفقه إن شاء الله لكن هو مثل يضرب أيضا على مسألة النسخ يعرف بالنص أيضا يعرف النسخ لأن تأتي قرينة وهذه القرينة تكون غالبة ليست ضعيفة قرينة غالبة تدل على النسخ مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا في قول البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجل فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى نسخ حكم حبس الزواني في البيوت من قوله جل في علاه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فأمر الله جل في علاه التي تأتي الفاحشة واستشهد عليها 4 فشهدوا أن تحبس في البيت ثم نسخ بإيش بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا يعني الآية الناسخة على قول الشافعي فجاء التبيين من السنة وهذه قرينة قوية على الناس أنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فهذه إشارة من قوله أو يجعل الله لهن سبيلا يعني إيش يعني سينسخ الحكم بعد ذلك بقوله أو يجعل الله فهذه القرينة قوية على الناس ودللها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن كأننا ننتظر حكم مؤخر وهو أن يجعل السبيل. قال قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100. وأيضا من الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ الجزم بالمتقدم والمتأخر، الجزم بالمتقدم والمتأخر. لكن لابد أن نقيد قيد. ما هو القيد؟ مع عدم الإمكان. لا ما خلاص أعلمنا، مع عدم إمكان الجمع، مع عدم إمكان الجمع. يعرف تاريخ المتقدم والمتأخر، بذلك يمكن أن نقول بأن المتأخر هو الناسخ للمتقدم. والمثل الذي يضرب في ذلك القبلة، صحيح ولا لا؟ معروف الأحاديث جاءت ظاهرة جدا بأن الإسلام استقبل أول ما استقبل بيت المقدس، وقد بين الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. فكان يتمنى أن يولي وجهه شطرة المسجد الحرام، فنسخ الله هذا بالحكم المتأخر. فهذه أيضا يعرف بها النسخ. من ذلك مما يفيد معرفة المتأخر على المتقدم النزول، نزول القرآن. كيف ذلك؟ يعني من السبل التي أعرف بها أن الحكم هذا كان متأخرا ما كان متقدما بنزول القرآن. تذكروا ما درسنا العام الماضي، بنزول القرآن يستطيع المرء أن يعرف الحكم المتأخر من الحكم المتقدم. فين الأيدي؟ أين الأيدي؟ ها أنا عايز أصل عام. جيد، أنت بتكتب كويس، بس أنت يظهر أنك لا تسمع الدروس. ها أحسن، هذا هو المكي والمدني. ليش؟ لأن المكي نزل بعد المدني بأوقات متأخرة، خطأ فاحش، لأن المكي نتقدم على المدني. فالقرآن لما أنا أعلم أن هذا القرآن قرآن مكي، وجاء حكم في القرآن المكي ثبت، وجاء حكم لا يمكن الجمع بينه وبينه، يعني ظاهر التعارض مع القرآن المكي من القرآن المدني، قلت بأن ما كان مدنيا ناسخا لما كان مكيا. لما؟ لأنه متأخر النزول، متأخر النزول. فيعرف أيضا التأخر من التقدم، تأخير النزول من تقديمه بالمكي وأيضا المدني. كما أيضا يمكن أن يستفاد في ذلك بالأحكام التي كانت في حجة الوداع، الأحكام التي كانت في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جمع أحكاما كثيرة، فكانت الأحكام هذه ناسخة للأحكام التي تكون سابقة إن وجد التعارض. نعم، القرآن على المكي والمدني بهي وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر من 10. لا هذه لا هذه سابقة تلاوة لا نزولا. لا سابقة تلاوة لا نزولا. الجزم والإجماع على أن الآية الأولى هي التي نزلت قبل الآية الثانية، هي سابقة تلاوة لا نزولا. وهذه فيها حكم بليغة عند ممن يمحص أو الذي يمحص في ذلك، يرى حكما عظيمة في هذا الباب. من الأمثلة ها حكمة في عشان تعلم أن الله جل وعلا ثبت ذلك هذه الآية وإن كانت متأخرة، تعلم أن الله جل في علاه قدم هذا الحكم ليصدر الباب به فتنتبه إليه. لأنه لو كانت الأولى هي التي تطلع يمكن للإنسان أن يأخذ بالحكم الأول دون أن ينتبه للناس، فصدر الحكم الأول لشد الانتباه وجذب الانتباه ليعلم أن هذا هو الحكم الذي تعمل به. هذه حكمة من حكم كثيرة جدا مع تمحيص النظر. من الأمثلة على ذلك أيضا والأحسنت، وهذا أيضا من الحكم. أحسنت لفض فوق. نعم، من الأمثلة على ذلك بما هو أيسر على الناس يكون تصديرا. نعم، طيب الأمثلة على ذلك أيضا حكم الشرب قائما. كان في آخر الأمر في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم في الأول في الأحكام نهى عن الشرب قائما. تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشد، الشيطان. وقال من شرب قائما فليستقي. لكن في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كان فيها آخر الأحكام جمل من الأحكام التي تكون ناسخة، في حجة الوداع شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. من وين؟ ها من ماء زمزم، من ماء زمزم مش مسلمة، من ماء زمزم، لكن كان الزحام عليه شديد. فلما شرب المسلم قائما قال بعض العلماء بالنسخ، ولذلك لا يقولون بكراهة ولا يقولون بتحريم، يقولون الأصل الشرب قائما بالجواز. ده قول ضعيف صراحة، لكن نحن نقول هم لما قالوا بهذا القول تبنوا مسألة النسخ. قالوا نهي المسلم عن الشرب قائما كان متقدما، وشرب المسلم قائما كان متأخرا في حجة الوداع. فهذه قرينة من القرائن، هذه قرينة تحف هذا الحكم، يبين لنا أن المتأخر ينسخ المتقدم. لذلك ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، فشرب وهو قائم. أيضا من ذلك صلاة المسلم أو صلاة المأمومين قياما والإمام جالس. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس أنه وقع من على فرس وجحشت ساق، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وكان يصلي، فذهب أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا، فقاموا خلفه فأشار إليهم إيش أن يجلسوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإن سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وفي رواية قالوا إذا صلى جلسا فصلوا جلوسا، يعني قعودا مع نفسه. ففي مرض الأول صلى قاعدا وأمرهم بالقعود في صلاة، لكن في آخر موتي في مرض موتي بأبي هو وأمي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إيش انتبه صلى ايش في مرض موتي صلى ايش فاجأتك انا انتبه صلى قاعدا ولا قائما؟ كبر قائما ثم جلس؟ لا صلى جالسا بجانب ابي بكر، وابو بكر صلى قائما وصلى الناس بصلاة ابي بكر. فصلوا قياما أم صلوا جلوسا؟ صلوا قياما. فقالوا هذا متأخر أم متقدم؟ متأخر. قالوا والمتأخر ينسخ المتقدم. لذلك الجمهور يرون أن الإمام لو مرض وصلى جالسا يصلي المأموم خلفه وجوبا، يصلي قائما لا يصلي جالسا. لما؟ لأن آخر الأمرين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما لا جلوسا. والصحيح ما قاله الإمام أحمد أن المسألة على الأحوال، والجمع ممكن في هذا الباب، لكن خلينا فيما يقوله الجمهور بأن هذا المثل يضرب لمسألة النسخ على أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين صلى بالناس وهو جالس، وصلى الناس قياما ولم يأمرهم بالجلوس، فصار مثلا لنسخ المتأخر للمتقدم. الفصل الأخير في هذا الباب أنواع نسخ القرآن. نسخ القرآن أنواع، وأنواع نسخ القرآن أربعة: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، الثالث نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة والحكم. إذن ثلاثة أحكام نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. من ذلك قول الله تعالى، يعني تدخل أنت القرآن ولا تأخذ بهذا الحكم: واللاتي تأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فحبس الحبس المرأة التي أتت بالفاحشة وشهد أربعة عليها، حبسها إلى الموت منسوخ، مع أن التلاوة موجودة فيتلوها ليل نهار والحكم لا يؤخذ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني ها، قد جعل الله لهن سبيل، البكر بالبكر سنة ونفي جلد ماء ونفي سنة أو تغريب عام كما في بعض الروايات. فإذا هذه التلاوة بقيت، لكن الحكم منسوخ. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: والذين يتوفون منه ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أن يعني أن تغلق عليها بابها، والحداد يكون عاما كاملا على زوجها الذي مات. ونسخ هذا الحكم بقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، يبقى نسخ الحكم من الحول إلى أربعة أشهر وعشر. وبقيت التلاوة أجرا، وسنبين الحكمة من ذلك، أو نسأل الإخوة ما الحكمة في هذا أن تبقى التلاوة دون وجود الحكم؟ يقول له يقول له مش هنقدر نسافر المرة، يقول له قول له السيارة مش هنقدر نمشي بيها المرة عشان يعرف. نعم تفضل شيء. ها بيان احسنت. اولا رحمة الله بالعباد لان هذا احسان، والانسان اسير الاحسان، هو الرب يربي عباده بنعائمه، فتزداد محبتك لربك جل في علاه وتستيقن في حكمة الله جل في علاه في انه يخفف الاحكام عنك. فاذا وجدت ثقلا في بعض التكاليف تقول لا والله لعلي لا اعلم، هذه رحمة به. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عندها المشقة في الحج عائشة، قال اجرك على قدر نصبك ونفقتك. فهذه بيان رحمة الله جل في علاه، والعبد إذا لمس إحسان الله أصبح وصار أسير الإحسان إن كان حرا وفيا يعلم لربه النعائم عليه. أيضا من الحكم ها نعم كثرة الأجر من تلاوة القرآن، هذه الثانية. الثالثة أي نعم دع انت لسه شاغل نفسك جيد احسنت. الغرض المقصود بان من الحكم ايضا معرفة فضل الله جل في علاه بالتلاوة وكثرة الحسنات بما ينفع المرء. المبحث الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. هذا له اكثر من مثل. المثل الاول مسألة الشيخ والشيخة اذا زنى، يعني الرجل الكبير ان كان سيبا والمرأة التي تكون سيبة كبيرة، قال فيهما عمر بن الخطاب الرجم إلى الموت. الرجم قال رجمنا، رجم رسول الله ورجمنا، وقرأ على المنبر الآية الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، وبين أنه يفعل ذلك حتى لا يتنطع أحد ويقول أنها ليست من كتاب الله. هي كانت من كتاب الله وحكمها باق، هي من كتاب الله كانت تلاوة فنسخت التلاوة، لكن الحكم بقي إلى يوم الساعة أن الثيب الرجل الثيب أو المرأة الثيب عليهما الرجم. وأيضا يعني المرأة التي وطأها الرجل، لو الرجل الثيب هو الذي وطأ صحيحا ولو مرة واحدة في نكاح صحيح، زاد المالكية شرطا آخر، في أحد يعرفه؟ سيب أترك العبد ملوش المناصفة الجلد، ما فيش رجل مع العبد فليس في النزاع. محمد أستاذ أيمن نزاكم الله خير يا أستاذ رأي أيوب الله أكبر جيد جيد مشايخ اليمين باب نكاح هذا أستاذ رمضان. من السيد كريم ماشي مصري القاهري السكندري القاهري هو زاد الملك أستاذ عندك عجمي ما في وزاد قال لا ما يكون متزوج نعم يطئ وطئا صحيحا في بنكاح صحيح، يعني نكاح صحيح احتراز من ايش؟ من نكاح الشبهة، يعني لو نكح نكاح شبهة يعني تزوج بغير ولي، لو في بقى ثلاث أرباع المتزوجين بغير ولاد وزنى ما يرجع، هذه المنفعة الوحيدة اللي ممكن تنفع الإخوة الناصرين اللي بتزوجوا من غير الولي، ونسأل الله ربنا يعصمهم من الفتن يعني. لكن الصحيح أننا نقول بأن السيد هو من تزوج في نكاح صحيح طال الملكية زيادة ولم يطأ في حيض، اشترط أن الوط لا يكون في حيض. اصبر بس اصبر، يبقى إذن الشروط لا تتعجل على رزقك، الشروط أنه يكون نكح بنكاح وطأ بنكاح صحيح، والشرط الثاني أنه يكون لا يطأ في حيض لأنه يأثم بذلك، فهو يجعلها حر يعني حلال بجميع الطرق، فقال بشرط ألا يكون قد وطأ في حيض. وإن طلق في اليوم التالي، وإن طلق في اليوم التالي يعامل معاملة السيد فيرجم إن زنى، ونعوذ بالله من الخزلان. أي نعم انتهى الموضوع، المهم وطأ مرة واحدة، وطأ مرة واحدة بنكاح صحيح يعتبر نعتبره سيد، الشرع يعتبره سيد. فالنسخ في هذا قال الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة. وأيضا من هذا بأن حديث أنس بن مالك وحديث عظيم أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة القراء الذين يحفظون لكتاب الله الذي علاه، أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ. هذا التصريح من أنس قال كان قرآنا وقرأناه، يعني الكل كان يقرأه بإجماع الصحابة حتى نسخ بعد أن بلغوا، أن بلغوا يعني الذي كان يقرأونه الآية التي كانت تقرأ، أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قالوا أو قال أنس كان قرآنا في بئر معونة الذين قتلوا كان قرآنا نقرأه ثم نسخ. نسخ إيش؟ وين الحكم اللي فيه؟ طيب لا وين الحكم؟ حسن في الرفع. يبقى النسخ هنا ليس النسخ فقط في ايش؟ في التلاوه، وهو ثابت بالاخبار انهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انزل الله عز وجل فيهم ان بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، وهذه فضيله لا يمكن نسخها بحال من الاحوال. آخر المباحث في ذلك نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة والحكم. طبعا هو احنا ممكن نضرب لهذا المثل مثل الذي سيأتي الآن، حديث عائشة خمس رضعات يحرم وخمس رضعات يحرم، قالت عائشة كانت من القرآن، لا سيب عشر وقت لأنها سنأتي الآن، نقول خمس رضعات يحرم هذه نسخت تلاوة وبقيت حكما ثم ولا لا؟ ليش أنا أتت بخمس رضعات؟ وعائشة بيّنت ذلك أنها كانت قرآنا خمس رضعات يحرم، نسخت تلاوة لكن بقيت حكما على ما بينا مما قاله الشافعية والحنابلة أن الرضاع الذي يحرم خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات. الأخير نسخ التلاوة والحكم معا، وهذه مثل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. تعرف يعني ايش يحرم؟ لازم انتبه هات المية خليش المية دي بالسفن هات هذا ماء لكن لا تغسل منه حتى لا يضر. قل يا اخي اسمع امسك الله يهديك لا ترد يدي. يعني ايش خمس رضعات يحرم؟ بس خلاص انما يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسل. هنا عشر رضعات نسخنا حكما وتلاوه ثم بقيت الخمس رضعات حكما لا تلاوه، وهذا اخر الابواب في مسائل النسخ. ثم ذلك ان شاء الله هناك يعني ختاما لهذا الباب بعض الشبهات حول النسخ وضحض هذه الشبهات، ثم نتكلم على مناهج المفسرين في التفسير وأفضل التفاسير وأفضل الكتب التي يعتني بها العلماء في تفسير القرآن، ثم مشاهير الذين يفسرون القرآن ومدارس القرآن.